فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا المؤلف رحمه الله جعل النية آخر شرط والعادة أن تكون أول الشروط؟ كل واحد لا مشاحة في الاصطلاح. نعم.